سلوك الناس ما تقوليش كان بغيك لا الله حتى الباس تهلكني تفارقني عليك بلا رما كاين باس خليني مخبي في عينيك دخلوا بيناتنا بالوسواس وباغيني يفرقوني عليك حيت الناس سيدة تبعونا احنا غنخسر كل شي راهم باغين يفرقونا جينا ما كتفهم شي حيت الناس سيدة تبعونا احنا غنخسر كل شي راهم باغين يفرقونا جينا ما كتفهم شي خليها غير بيني وبينك واو واو واو واو خليهم قمار فينك خليها غير بيني وبينك واو واو واو واو خليهم قمار فينك غرم نفس ما كايبري وايد ذهب وماشي نحاس غي خليني ديما مخبيك تبع طلعت في الراس وما باغيش يتبعوني عليك حيت الناس سيدة تبعونا احنا غنخسر كل شي راهم باغين يفرقونا جينا ما كتفهم شي حيت الناس سيدة تبعونا احنا غنخسر كل شي راهم باغين يفرقونا جينا ما كتفهم شي خليها غير بيني وبينك واو واو واو واو خليهم قمار فينك خليها غير بيني وبينك واو واو واو واو خليهم قمار فينك